أحسن الله إليكم. يقول صلى رجل بجماعة وعند رفعه من الركوع قدم آخر وقال صلوا 4 ركعات وذهب هو ليتوضأ، هم أتموا تلك الركعة ثم صلوا بعدها 4 ركعات، ثم أدركهم ذلك الرجل في الركعة الخامسة واعتد بها، ما حكم صلاة ذلك الرجل؟ هل تحسب له تلك الركعة أم أنها ركعة زائدة باطلة فلا يعتد له بها؟ نعم، كأن يعني ما يظهر من السائل أنه تذكر أنه محدث ثم اعتقد يعني بطلان هذه الركعة، ولهذا قال ذهب ليتوضأ ثم بعد ذلك أدركهم في الخامسة واعتد بها. هذه المسألة تحتاج يعني إلى شيء من التفصيل. وأولا يعني الصحيح في مسألة من صلى، الصحيح في مسألة من صلى ثم تذكر عنده محدث فإنه يقدم رجلا، يجعل يقدم. وهل تبطل الصلاة ولا تبطل؟ جمهور علماء أو كثير من العلماء على أنها تبطل، والأظهر والله أعلم أن الصلاة التي مضت لا تبطل، وذلك أنهم دخلوا أن صلاة من خلفه ليست مرتبطة ارتباطا تاما بصلاة الإمام، وذلك أن العلماء اختلفوا في ارتباط صلاة الإمام، هم على تفصيل في هذا، لكن حاصلة أن لها ارتباط من وجه وهو الاقتداء به، وأن المأموم يتبع إمامه، لكن ليس معنى ذلك أنها تفسد بفساد صلاة على كل حال، بل الصحيح أنه كما قال عليهم صلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، ما روى البخاري وأحمد، وهذا لفظ أحمد وأيضا حديث هريرة، وكذلك في حديث عقل عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال من أما الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن لم يتم الصلاة فعليه ولا لهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وذكر هذا في أحاديث أخرى في الأئمة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، فقال إذا أدركتموها فصلوا يعني صلوا الصلاة لوقتها، ثم إذا أدركتم الصلاة معهم فاجعلوا صلاتكم معهم سبحة، فبين أن صلاتهم معهم سبحة، المعنى أنها صحيحة. ومعلوم أن من كان هذا حاله في الغالب يحصل من شيء من المخالفة للسنة في الصلاة، ولهذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتحري هذا الشيء، وأن الإنسان ينظر في صلاة إمامه وأن مرتبطة به. فالصحيح أن صلاة المأموم صحيحة وأنها لا تبطل صلاة إمامه كما تقدم، وذلك أنه أتم الصلاة بشروطها وأركانها، فعلى أن يتقدم إمام ويكمل الصلاة من حين من الموضع الذي تذكر أو رجع وأتم. فإذا كان مثلا الركوع فالذي يعقبه يتقدم راكع ثم يتم الصلاة ثم يرفع مضامن الصلاة فهو صحيح، إلا إذا كان الإمام يعني تنبه قبل ذلك ثم يعني ركع ناسيا في هذه الحالة عليه يعود إلى حالة الأولى ثم يقدم من يصلي بهم ويركع بهم ثم يكمل صلاته. إذا رجع الإمام أو قبل ذلك، هم لما صلوا هم في الحقيقة صلوا 4 ركعات كأنهم لم يعتدوا بتلك الركعة، صحيح أنهم يعتدون، صحيح أنهم يعتدون، لكن كونهم لم يعتدوا بتلك الركعة كأنهم إما يعني ظنوا أنها تصح وظنوا أنه يجوز البناء عليها، إذا كانت لا تصح فإنه يبتدئون الصلاة من أولها، فإن كان ابتدأوا الصلاة من أولها فيها يصلوا صلاة جديدة، وإن كان بنوا عليها وصلوا 5 صلوات أو 5 ركعات هي الصلاة الركعة الأخيرة زائدة ولا اعتبار بها، لكن يعفى عنهم بجانهم ويعذرون، كما أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام 5 ركعات عن المسعود في صحيح البخاري، وظنوا أن الصلاة زيد فيها وأخبروه بعد ذلك وفيه أنه سجد عليهما بعد السلام والكلام ولم يقم بعد الصلاة فالصلاة صحيحة. فماذا فعلوها كما تقدم جهلا بالحال فصلاة صحيحة. الإمام الذي جاء وصلى 4 ركعات ومن الركعة الخامسة الزائدة الركعة الخامسة الزائدة هل يعتد بها الآن أو لا؟ والصحيح أنه إذا جهل الحال جهل الحال وظن أنها الرابعة فإن صلاته صحيحة كما لو جاء إنسان دخل المسجد وصلى كما يقع ربما أحيانا يصلي لما 5 ركعات ثم يتبين بعد ذلك أنها 5 ويكون أدرك من الصلاة 4 ركعات والركعة الرابعة هي الخامسة وسلم معهم بناء على أنها الرابعة وجهل بالحال. فالصحيح أن صلاته صحيحة لأن العبرة بما في اعتقادي لا بما في نفس الأمر إلا في مسائل خاصة مستثنى. نعم.